تسلية أهل المصائب يقول أنس قال: ألا أحدثكم بحديث لا يحدثه به أحد غيري لكم؟ قالوا: بلى. قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، فقال: عجبت للمؤمن إن الله لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. تأمل في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أعجب للمؤمن، كل ما يؤلمه وكل ما يحزنه هو خير له. أحبابي، قد ابتلي بعضنا بالأخذ وابتلي بعضنا بالإعطاء. ترى أحبابي، البعض منا يعتقد أن البلاء دائما بالأخذ. أحيانا الله يعطيك مليون وقد كنت فقيرا ليبتليك بالغنى، ويأخذه منك وأنت كنت غنيا ليبتليك بالفقر. يعطيك الولد في قصة الخضر مع موسى، ماذا فعل موسى؟ ألم يقتل ذاك الغلام؟ لماذا؟ لحكمة. ألم يهدم ذاك الجدار؟ لحكمة. ألم يخرق تلك السفينة؟ لحكمة. ظاهر الأمر إفساد وباطنه خير. ولذلك إذا أتى ما يحزنك فاعلم أن الله اختار لك. ويقول أهل العلم: لو أن العبد يرى سجف الغير تكشف له لما اختار غير الذي اختاره الله له. الله لو يكشف لك الستر ويخبرك عن الغد وعن الغيب وهو يأخذ منك، وأنت لما رأي أي والله هذا اللي أريده، طيب أنت الله يحفظك ما صبرت، الله يجزاك خير، أنت ما صبرت، ما حمدت، ما استرجعت، ما فرحت بأخذه كما فرحت، ولكننا قوم نستعجل، لكنكم قوم تستعجلون. ولذلك يا أخوان، واحد بيسافر طارت الطيارة عنه، صحيح؟ طيب يا أخي خلها تطير، خلها تروح، الله يجزاك خير، يمكن فيه خير. بتروح مع ناس في صالون ستة ومقعدك شاغر، ما راح وبدأ يشتمهم ويرسل لهم الرسائل: يا قليل الوفاء، ما انتظرتموني ساعة؟ قالوا رحمهم الله في ملف طريق وقع عليهم حادث وماتوا كلهم. هو لهم خير، موتهم خير، الله حكيم، وأنت بقائك خير حتى تتعظ ولا لا؟ بعضهم عند الطبيب، شاف الطبيب رأى الأشعة قال: يوجد فيك مرض كذا أو ورم كذا، وابتدأ يعالج من ورم، أو فيك لوكيميا سرطان دم، أو عندك سكر وضغط وكوليسترول، بدأ يولول. ليه تولول؟ احمد الله، الله أعطاك داء حتى تعرف أن العد التنازلي للقاء الله ابتدأ، فتبدأ تعدل وضعك ولا لا؟ إذا قيل لك أن فيك مرض خطير، أما تسد دينك؟ أما تصل رحمك؟ أما تعفو عن من ظلمك؟ أما تجري مدامعك؟ أما تقوم الليل؟ وبعضهم ما شاء الله لحية فلان ما كان فيه، والآن لحية، والآن أول من يدخل وهو اللي يولع لمبات الجامع، وصار يتصدق ويحب يد عمته وعمه وخاله وخالته، ويزور مرضاه ويزور المرضى ويتصدق بالمال، وثلث راتبه يتصدق به، حسى ما شر. قال: أبشرك، من الله علي بمرض. سبحان الله، من عليك؟ نعم. فردني إليه ردا جميلا. وترى المرض هذا قد يكون أطول من عمري وعمرك، لا تظن أن المرض هو الموت. بعضنا ركب سيارته وهو ما شاء الله يحمل أثقال، ها، ومعه الحزام العاشر في الكاراتيه، وصحته لو يضرب الجبار تصدع، وعند أبد عند إشارة يمشي خضراء، الإشارة الخضراء ما نمشي معها، يمشي خضراء، واحد قطعها وهي حمراء وصدمه على الباب ومات ولا لا؟ وذهب بصحته كاملة، ما فيه مرض ولا داء. إذن الله حكيم، الله عليم، الله خبير، والله عليم. ولذلك اعلم أن كل أمرك بيد الله خير، وكل وفوض ولا تتدخل في خلق من خلق. يا أخي، ألسنا نقول بعد كل صلاة من السنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي رواية: ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ تسليم. ألا نحقق التسليم على الحقيقة؟